بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر الإمام الجليل أبو داود رحمه الله من تراجم تحت أبواب تفريع الجمعة. وكنا قد توقفنا عند قوله باب الإمام يتكلم بعدما ينزل من المنبر. قال أبو داود رحمه الله باب الإمام يتكلم بعدما ينزل من المنبر. ثم ذكر رواية عن أنس رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل من المنبر فيعرض له الرجل في الحاجة فيقوم معه حتى يقضي حاجته ثم يقوم فيصلي. فذكر في هذه الرواية أنه جاز أن يكون الفصل بين انتهاء الإمام من الخطبة وبين إنشاء الإمام لصلاة الجمعة، بين انتهاء الإمام من خطبة الجمعة ثم إنشاء الصلاة بعد ذلك، فجاز أن يكون هناك فصل بين الانتهاء من الخطبة وبداية الصلاة. وكما بينا أن هذا يعني أيضا يتشابه مع الفصل بين الإقامة وإنشاء الصلاة، بين إقامة الصلاة وإنشاء الصلاة، فجاز أن يكون هناك فصل بين الإقامة والصلاة، قلنا بكلام أو غير ذلك، وهذا غير قادح في مسألة الإقامة. حتى لو طال ذلك الفصل بين إقامة الصلاة وبين تقدم الإمام ليؤم الناس في الصلاة، فعلى ذلك لا نحتاج إلى إعادة الإقامة مرة ثانية، لا تعاد الإقامة مرة ثانية، ولكن يتقدم الإمام للإمامة حتى لو كان ذلك الفصل، وأنه لا نحتاج إلى الإقامة مرة ثانية. كذلك أيضا مقصد أبو داود رحمه الله من ذلك هو جواز أن يتكلم الإمام بعدما ينزل من المنبر وقبل الصلاة، فذكر ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل من المنبر، قلنا بعد الانتهاء من الخطبة، فيعرض له الرجل في الحاجة فيقوم معه، فهذا الرجل يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم بحاجته، فإن كانت حاجة تستحق أن تؤدى على الفور أداها النبي صلى الله عليه وسلم، أما إن كان جاز أن تؤجل فيصلي ثم يعني يقضي تلك الحاجة. ولكن بينت الرواية أن الرجل لما يقوم بعرض تلك الحاجة على النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم معه حتى يقضي حاجته. قلنا معنى الكلام أنها حاجة لا تؤجل، حاجة لا تؤجل، قلنا كحال الإنسان لو انتهى من الخطبة وقبل إنشاء الصلاة تكلم معه رجل أراد أن يدخل إلى دين الله سبحانه وتعالى، قلنا عند ذلك لا يستطيع أن يؤجل هذه المسألة، قلنا لأن إذا أتى الموت لذلك الرجل مات يبقى قبل أن يدخل الإسلام، فلابد من التعجيل في المسألة، فيبين لهم ما ينبغي له أن يفعل فيأمره بنطق الشهادتين إلى آخر ما ينبغي أن يفعل ذلك الرجل. قلنا يبقى في أمور لا تؤجل، أمور لا تؤجل، قلنا لو كانت من الحاجات التي تؤجل يبقى عند ذلك نقوم بتأجيلها حتى إذا انتهينا من الصلاة قمنا بأداء تلك الحاجة. ولكن الشاهد من الكلام أن الرجل عندما يقوم بعرض تلك الحاجة على النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم معه حتى يقضي حاجته ثم يقوم فيصلي. قال: يفهم من ذلك أنه لا بأس بالكلام بعد فراغ الخطيب من الخطبة، وأن هذا لا يحرم ولا يكره، أن هذا لا يحرم ولا يكره، يبقى نقول أنه فصل بين الانتهاء من الخطبة وبين الصلاة، ففصل بكلام أو غير ذلك، فنقول هذا لا يحرم ولا يكره، لا يحرم ولا يكره، قلنا طالما أن الحاجة دعت إلى ذلك، والحاجة طبعا تقدر على حسب الأمر. ثم ينتقل بعد ذلك إلى باب آخر، وباب من أدرك من الجمعة ركعة. قال: باب من أدرك من الجمعة ركعة. ثم ذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فذكر أبو داود رحمه الله هذه الترجمة تحت تلك الرواية. قال: باب من أدرك من الجمعة ركعة. متى تدرك الجمعة؟ متى تدرك الجمعة؟ هل يا ترى الجمعة لا تدرك بالنسبة للإنسان إلا بالاستماع إلى الخطبة بأكملها، ولا جازت أن تدرك الجمعة بالصلاة فقط حتى لو فاتت الخطبة عن الإنسان؟ فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بما تدرك الصلاة، ذكر بما تدرك الصلاة، فقال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قال وفي بعض الروايات: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام. المقصد من الكلام هو إدراك ركعة مع الإمام، فقد أدرك الصلاة، يبقى أدرك الصلاة جماعة كما يعني يفهم من الرواية. وإلا كما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تشرق الشمس، قبل أن تشرق الشمس، فقد أدرك الصبح. من أدرك ركعة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. يبقى نقول إن الوقت أساسا بيدرك بإدراك ركعة كاملة قبل دخول الوقت التالي، وبالتالي نقول أن يبقى الأوقات عند ذلك نقول لها انتهاء، هو بدخول الوقت التالي إلا صلاة الصبح، فيخرج وقت الصبح بطلوع الشمس كما هو معلوم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال أيضا: قد ورد في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الجمعة ركعة قال فليصلي ليها أخرى، ومن فاتته الركعتان فليصلي أربعا. يبقى تدرك الجمعة بإدراك ركعة كاملة مع الإمام. يبقى نقول لو دخل إنسان إلى صلاة الجمعة وكان الإمام في الركعة الثانية فأدرك الركعة الثانية بأكملها، يبقى عند ذلك نقول فليأتي بركعة أخرى يضيفها إلى تلك الركعة، ويحتسب في حقي أنها جمعة، يحتسب في حقي أنها جمعة. لكنه لو أدرك أقل من ركعة عند ذلك يكون مفهوم الكلام أنه غير مدرك للجمعة، فعند ذلك يستأنفها ظهرا، يبقى يصلي أربع ركعات. قلنا يبقى لو فاتت الجمعة على إنسان قلنا يصلي أربعة، يصلي أربعة، قلنا يستأنف الصلاة أربعة يا صلاة الظهر. لكن كما بيّنت الرواية أنه يدرك الجمعة بإدراك ركعة كاملة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك من الجمعة ركعة قال فليصلي إليها أخرى، أي فيضف إليها أخرى. يبقى نقول إنه مسبوق بركعة يأتي بركعة ثانية وتحتسب في حقه أنها جمعة، ومن فاتته ركعتان قال فليصلي أربعة. لو فاتته أساسا لم يدرك ركعة كاملة مع الإمام في من صلاة الجمعة يبقى يصلي أربعا أي يستأنف ظهرا. قال فقد أدرك الصلاة أي لم تفته الجمعة وصلى ركعتين، يبقى صلى ركعتين، قلنا لأن الجمعة طبعا تصلى يعني ركعتين كما هو معلوم، فلو فاتته يبقى صلاة الجمعة وفواتها يكون بعدم ركعة كاملة. يبقى فوات الجمعة لا نقول بفوات الخطبة ولكن بفوات الصلاة، فإن فات الصلاة ولم يدرك ركعة كاملة استأنف الصلاة ظهرا، قلنا لأن الجمعة لا تحتسب عند ذلك في حقه. لكن لو أدرك ركعة كاملة مع الإمام في يوم الجمعة نقول فلتضف إليها أخرى، فعند ذلك تحتسب في حقه أنها جمعة. قلنا بغض النظر عن الفضاء التي تفوت عن ذلك الإنسان، بغض النظر عن الفضاء، لكن إحنا بنتكلم على براءة الذمة، نتكلم على براءة الذمة، نتكلمش على الفضل الذي يفوت ذلك الإنسان، لكن نتكلم عن براءة الذمة. فالذمة عند ذلك تبرأ بأدائه لصلاة الجمعة متى أدرك ركعة كاملة ثم أضاف إليها الأخرى، ثم أضاف إليها الأخرى. قال الإمام النووي رحمه الله: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة. وقال أجمع، قال الشارح: أجمع المسلمون على أن هذا ليس على ظاهره، وأنه لا يكون بالركعة مدركا لكل صلاة وتكفيه وتحسب براءة هذا الإنسان الصلاة بهذه الركعة، بل هو متأول وفي إضمار تقديره، فقد أدرك حكم الصلاة أو وجوب الصلاة أو فضل الصلاة. بيقول أجمع المسلمون على أن هذا ليس على ظاهره، أنه لا يكون بالركعة مدركا لكل الصلاة. يعني قال عشان ما تفهمش الرواية في سورة قاطئة من أدرك ركعة الصلاة فقد أدرك الصلاة، قال يبقى معناه أنه صلى كده الصلاة، نقول لا، معناه أنه أدرك لوقت الصلاة، ولكن نقول أنه لابد من استكمال عدد ركعات الصلاة التي فاتته حتى يكون مدركا للصلاة بأكملها. بالضبط كده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. يبقى مش معنى الكلام إن هو الله أدرك ركعة وبعد كده طلعت عليه الشمس، يبقى كده أدرك الصلاة، يعني هو لا يستكمل. معنى الكلام إن هو أدرك الصلاة في وقتها، ولكن نقول ليست هي صلاة الصبح في حقه إلا لما يستكمل باقي الركعات. من أدرك العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، يبقى أدركها أي أدرك الوقت، والوقت يدرك بإدراك ركعة كاملة قبل دخول الوقت التالي. يبقى كأن الصلاة كده هتدرك بإدراك ركعة كاملة قبل دخول الوقت التالي، فنقول أنه أدرك العصر ركعة قبل غروب الشمس، نقول فقد أدرك العصر، يبقى أدرك وقته. لكن ما يقول ده مش هذه ركعة لا تسمى بعصر في حقه إلا لما يستكمل الركعات الثلاث التي فاتته. يبقى ده معنى الكلام، ولذلك قال: أجمع المسلمون على أن هذا ليس على ظاهره، وأنه لا يكون بركعة مدركا لكل الصلاة وتكفي وتحصل براءة من الصلاة بهذه الركعة، بل هو متأول، يعني هذه مش مدرك لكل الصلاة، لكن هو أدرك جزء من الصلاة تصبح الصلاة في حق أنها يعني أداء، وبالتالي يستكمل الركعات التي فاتته. يبقى أدرك ركعة من الجمعة، نقول أدرك الجمعة تحتسب في حق الجمعة، لكن نقول لو انتهى عند تلك الركعة فقط يبقى لا تحتسب جمعة، لا تحتسب جمعة إلا لما يضيف الركعة الثانية إليها حتى يستكمل الصلاة كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من ذلك الكلام قال: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. البعض أيضا بيستند إلى هذه الرواية أنه من أدرك صلاة الجماعة ولم يدرك ركعة كاملة مع الإمام يبقى هذا غير مدرك لصلاة الجماعة، هذا غير مدرك لصلاة الجماعة. يبقى البعض بيستند إلى هذه الرواية: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، قال: أي أدرك صلاة الجماعة وله ثواب الجماعة متى أدرك ركعة كاملة مع الإمام. فالبعض استند إلى تلك الرواية، وبالتالي قالوا لا تحتسب في حق أنه قد أدرك الجماعة إلا عند إدراك لركعة كاملة مع الإمام، وبالتالي لو أدرك دون الركعة مع الإمام يبقى عند ذلك نقول أنه لا تحتسب في حقه جماعة. ولكن معلوم أن صلاة الجماعة تدرك متى أدركنا الإمام على أي حركة قبل أن يسلم، يبقى صلاة الجماعة أساسا هتدرك متى أدركنا الإمام ودخلنا مع الإمام في الصلاة، قلنا حتى لو كان يعني قبل التسليم، يبقى نكبر تكبيرة الإحرام، وبالتالي لو كبرنا تكبيرة الإحرام والإمام ما زال لم ينصرف من صلاته، يعني لم يخرج الصلاة بالتسليم، فتكون بذلك قد أدركت الجماعة. إن سلم الإمام للصلاة قمنا ثم أتينا بركعات التي فاتت، سواء كانت يعني أربع ركعات مثلا صلاة العصر أو الظهر أو العشاء أو كانت ذلك. ثم ينتقل بعد ذلك إلى باب آخر، وباب ما يقرأ به في الجمعة، كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة. قال: باب ما يقرأ به في الجمعة. ثم ذكر رواية عن نعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغشية، قال: ربما اجتمع في يوم واحد فقرأ بهما. قال النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة، يقرأ في العيدين عيد الفطر أو يوم الفطر ويوم الأضحى، يبقى نقول يقرأ في صلاة العيدين، يقرأ في العيدين أي يقرأ في صلاة العيدين في يوم الفطر وأيضا صلاة الأضحى، وأيضا يقرأ في يوم الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، يبقى بيقرأ في الأولى بعد الفاتحة بسبح اسم ربك الأعلى ويقرأ في الثانية بعد الفاتحة هل أتاك حديث الغاشية. ثم ذكر أيضا رواية أخرى أن الضحاك بن قيس رحمه الله سأل النعمان بن بشير رضي الله عنه ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة، فقال: كان يقرأ بهل أتاك حديث الغاشية، هل أتاك حديث الغاشية. وذلك أيضا في رواية أخرى عن ابن أبي رافع قال صلى بنا أبو هريرة رضي الله عنه يوم الجمعة فقرأ بسورة الجمعة وفي الركعة الآخرة إذا جاءك المنافقون. قال فأدركت أبا هريرة حين انصرف قلت له إنك قرأت بسورتين كان علي يقف بهما بالكوفة. قال أبو هريرة رضي الله عنه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة. قال أبو هريرة رضي الله عنه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة. ثم ذكر رواية عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. هذا ما كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة أي في صلاة الجمعة وكذلك في العيدين. فقال وقد ورد في العيدين أنه كان يقرأ بقاف واقتربت الساعة. قال فالسنة أن يقرأ الإمام في صلاة الجمعة في الركعة الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين. يبقى نقول الإمام بيقرأ في يوم الجمعة في صلاة الجمعة يبقى في الركعة الأولى بيقرأ بسورة الجمعة بعد الفاتحة وفي الركعة الثانية يقرأ إذا جاءك المنافقون في الركعة الثانية بعد الفاتحة أو بيقرأ كما بيانت الروايات بسبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى وأيضا هل أتاك حديث بالغاشية في الركعة الثانية. وأيضا في بعض الروايات كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة على إثر سورة الجمعة كان يقرأ بهل أتاك حديث الغاشية. يبقى بيقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة وفي الركعة الثانية بهل أتاك حديث الغاشية. كل ذلك أمور ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يستحب القراءة بهما كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يستحب أن نقرأ بذلك كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكل هذه أمور ثابتة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام من يتخير يعني يقرأ في يوم الجمعة بسورة الجمعة بعد الفاتحة وسورة إذا جاءك المنافقون في الركعة الثانية أيضا من صلاة الجمعة فبيع ونعمة. قلنا قرأ بسورة الجمعة في الثانية بهل أتاك حديث الغاشية يبقى هذا أمر ثابت صحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن قرأ بسبح اسم ربك الأعلى وقرأ في الثانية بأتاك حديث الغاشية فكل ذلك من أمور المسنون. أو يقرأ بغير ذلك من القرآن أو يقرأ بغير ذلك من القرآن فلا حرج. ولكن لو ظل الإنسان يقرأ بهذه الصور في يوم الجمعة فعلى ذلك لا نقول إنه قد ابتدع في دين الله سبحانه وتعالى كما بينا قبل ذلك ما يقرأ به في فجر الجمعة ما يقرأ به في فجر الجمعة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجر الجمعة في الأولى ألف لام ميم تنزيل السجدة وفي الثانية هل أتى على الإنسان كما بينا قبل ذلك. وبينا أن القراءة بهذه الصور من النبي صلى الله عليه وسلم يبقى فيها تنبيه وإشارة وخطاب إلى الأمة. يبقى احنا ننتبه دايما أن القراءة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يواظب بها أو كان يكثر من قراءتها في صلاة بعينها نقول يبقى ده عبارة عن خطاب وإرشاد موجه من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمته. أدنى أمر نفعله هو أن نقف على المعاني التي اشتملت عليها تلك الصورة. يبقى نقول في إشارة في إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينبه عليه الأمة. فعلى ذلك لما بينا كان بيقرأ في فجر الجمعة ألف لام من تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان يبقى نقول ده كان إرشاد وإشارة الأمة. ترى إيه الخطاب الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر به الأمة. يبقى المواظبة على الصور دي نقول يبقى لابد من وقفة مع تلك الصور وكذلك لابد من تحريك هذه المعاني التي اشتملت عليها تلك الصور ونبقى في قصد معين. يبقى في قصد من هذه القراءة المستمرة أو القراءة التي كان يستديم عليها النبي صلى الله عليه وسلم أو يكثر منها بصفة عامة في صلاة بعينها عشان نقف على المعاني. مش عبارة والله كل يوم فجر جمعة بننتظر إن الإمام يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وفي ركعة ثانية يقرأ هل أتى على الإنسان وانتهت القضية. يبقى إحنا محفوظ هذا كلام محفوظ إنه الإمام حيقرأ في فجر الجمعة بهذه الصور كما كان يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول لماذا كان هذه المواظبة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى لازم يكون لها معنى ولها مدلول، ولا لها مدلول يبقى ناسب هذا المقام. يعني كما بينا أن أم هشام بنت الحارث ذكرت أنها ما حفظت قاف إلا من في النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى نقول قاف حفظت قاف من كثرة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يردد ويقرأ هذه الصورة هو على المنبر. يبقى نقول يا ترى يعني لماذا كان بيكرر هذه الصورة؟ لماذا كان كثيرا ما يردد تلك الصورة؟ يبقى نقف كده ننتبه. يبقى لما الإنسان بيكرر جملة معينة يبقى نقول والله ده فيها خطاب موجه، فيها خطاب موجه. يبقى إيه يا ترى الخطاب الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر به الأمة؟ قلنا كل ده هيبقى في مصلحة الإنسان، قلنا يبقى عبارة عن معاني، لابد أن نقف على تلك المعاني ثم نقوم ببثها وبغرسها في القلب. قلنا حتى إذا قرأ بها الإمام تحركت هذه البواعث في القلوب، تحركت هذه البواعث في القلوب. قلنا مش عبارة عن قرآن هنطرب عندما نستمع إلى تلك التلاوة، لكن نقول معاني لابد من تحريكها داخل نفس الإنسان، والمعاني دي لا تتحرك داخل الإنسان إلا إن قمنا بزرعها بصورة صحيحة، قمنا بزرع هذه المعاني داخل القلب حتى إذا قرأ الإمام تحركت هذه البواعث داخل القلوب، فعند ذلك أقرب ما يكون الإنسان إلى التزام هذه المعاني في حياته، وأن يكون أيضا التدقيق والتأمل في أمر الحياة. فلذلك كان يقرأ بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب الرجل يأتم بالإمام وبينهما جدار. قال باب الرجل يأتم بالإمام وبينهما جدار. ثم ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرته والناس يأتمون به من وراء الحجرة. قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرته والناس يأتمون به من وراء الحجرة. فقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير، فكان بعض القوم يأتمون بالنبي صلى الله عليه وسلم يقفون خلف ذلك الجدار ويأتمون بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال مقتضى أنهم كانوا يصلون بصلاة وداخل الحجرة وهم خارج الحجرة. يبقى يا ترى في الحالة دي هل تصلح الإمامة بهذه الصورة؟ يبقى إن كان هناك جدار فاصل بين الإمام وبين المأمومين هل يصلح أن نأتم بذلك الإمام؟ قال الشاهد من هذه الرواية كما تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حجرته والناس يأتمون به من وراء الحجرة. طبعا عشان يأتموا به من وراء الحجرة لابد أن يكونوا ينصتون إلى قراءة، أي أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم تصل إلى مسامعهم، أن صوت النبي صلى الله عليه وسلم يصل، أن هذا الجدار لا يفصل الصوت عن ممن يصلي خلف ذلك الجدار يأتم بذلك الإمام. يبقى عشان بنصلي وراء الإمام يبقى نقول أنه كانوا يسمعون الصوت، وإلا كيف يركعون كيف يسجدون، وبالتالي كيف يعلمون أنه الإمام انتهى من القراءة وركع، ونقول كيف يعلمون أنه ينتقل من حركة إلى أخرى. يبقى نقول أنهم كانوا يستمعون إلى تكبيرات الانتقال وكذلك إلى قراءته، وأن عشان يأتموا كي تأتم بالإمام يبقى عند ذلك كيف تأتم بالإمام وأنت لا تدرك أو لا تعي ما هي الحركة التي يقف على الإمام. يبقى لو إحنا أساسا لم نعلم ما هي الحركة التي وقف على الإمام فكيف حنأتم بهذا الإمام؟ فلذلك معنى الكلام هو أن كان هناك جدار فاصل بين الإمام والمأموم جاز المأموم يتم بالإمام طالما أن صوت الإمام يبقى بيصل إلى ذلك المأموم، يصل إلى هذا المأموم. فقال مقتضى أنهم كانوا يصلون بصلاة وداخل الحجرة وهم خارجها، وهم خارج الحجرة. فقال يبقى باب الرجل يتم بالإمام وبينه جدار، لكن بهذه طبعا الصورة أن صوت الإمام بيصل إلى مسمع هؤلاء القوم، وأنهم يستطيعون أن يجيبوا الإمام النادى عليه، يستطيعون أيضا أنهم يجيبوا الإمام النادى على القوم. ثم ينتقل بعد ذلك إلى باب آخر وباب الصلاة بعد الجمعة. ترى ما هي النوافل أو السنن الراتبة بعد صلاة الجمعة؟ بينا قبل ذلك أنه لا سنة قبلية للجمعة، أنه لا سنة قبلية ليوم الجمعة، ولكن جاز الإنسان أن يتنفل ويصلي ما قدر الله سبحانه وتعالى له أن يصلي حتى خروج الإمام. لكن نقول يبقى اجتهاد في العبادة واجتهاد في الصلاة هذا أمر مطلوب كما حث وأرشد على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا سنة راتبة قبلية على صلاة الجمعة. قلنا معلوم أن في صلاة الظهر يبقى في سنة قبلية وفي سنة بعدية، في سنة قبلية وسنة بعدية، دي كلها سنن راتبة على الصلاة. يبقى نقول يا ترى طب يوم الجمعة، يوم الجمعة قلنا الجمعة ده أصل، يبقى الجمعة أصل، وبالتالي نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هناك سنة قبلية للجمعة، ولكن هناك سنة بعدية بالنسبة لصلاة الجمعة. فقال أبو داود رحمه الله باب الصلاة بعد الجمعة، ثم ذكر عن نافع رحمه الله أن ابن عمر رضي الله عنهما رأى رجلا يصلي ركعتين يوم الجمعة في مقامه فدفعه وقال أتصلي الجمعة أربعا؟ وكان عبد الله يصلي يوم الجمعة ركعتين في بيته ويقول هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا في رواية عن نافع رحمه الله قال كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. كذلك أيضا في رواية أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد بن أخت نمر يسأله عن شيء، قال عن عمر بن عطاء أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد بن أخت نمر يسأله عن شيء رأى منه معاوية في الصلاة، فقال صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلمت قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما صنعت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ألا توصل صلاة بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، حتى تتكلم أو تخرج. كذلك أيضا في رواية عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعا، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصلي في المسجد، فقيل له فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ذلك أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان مصليا بعد الجمعة قال فليصلي أربعا، قال من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا، قال وقال ابن يونس إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعا، قال فقال لي أبي يا بني فإن صليت في المسجد ركعتين ثم أتيت المنزل أو البيت فصلي ركعتين، يبقى يصلي أربعة كأنه يصلي ركعتين في المسجد وركعتين إذا رد إلى بيتي. كذلك أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته. ثم ذكر أيضا عن عطاء أنه رأى ابن عمر يصلي بعد الجمعة فإماز عن مصلاه الذي صلى فيه الجمعة قليلا غير كثير، قال فركع ركعتين، قال ثم يمضي أنفس من ذلك فركع أربع ركعات، قلت العطاء كم رأيت ابن عمر يصنع ذلك؟ قال مرارا، قال مرارا. فبيذكر أبو داود رحمه الله في هذه الترجمة باب الصلاة بعد الجمعة، يبقى ترى ما هي السنن البعدية، كم عدد هذه الركعات التي نصليها بعد الجمعة. بينت هذه الرواية أن ابن عمر رضي الله عنهما لما رأى ذلك الرجل يصلي ركعتين بعد الجمعة في مقامه فدفع، نهى ابن عمر منعه، ابن عمر رضي الله عنهما منع ذلك الرجل أن يتنفل في مقامه الذي صلى فيه الجمعة، فقال وأنكر عليه أتصلي الجمعة أربعا؟ فقال وكان عبد الله يصلي يوم الجمعة ركعتين في بيته ويقول هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا السبب في ذلك كما بينا قبل ذلك أنه لابد من الفصل بين صلاة الفريضة والنافلة، لابد من الفصل بين صلاة الفريضة والنافلة، أن تأتي بحركة ليست من ميت الصلاة، إما بكلام قلنا إما أن ينتقل عن موضعه الذي صلى فيه، لكن في بعض الأحيان أن البعض أول ما بينصرف من الصلاة يقوم مباشرة لأداء النافلة، كأنه يعني يزيد في الفريضة، كأنه يزيد في الفريضة، فكان هذا إنكار ابن عمر رضي الله عنهما على ذلك الرجل. السبب في كده أن هذا الرجل كان يصلي أو صلى ركعتين الجمعة في مقامه، فمنعه ابن عمر رضي الله عنهما. قال أدل على مشروعية الصلاة قبل الجمعة، قال اللي هو رواية ابن عمر بعد ذلك، لكن في هذه الصلاة يبقى نهى وعلق ابن عمر رضي الله عنهما عن ذلك، وقال صلي الجمعة أربعا، وكما يقول نافع كان ابن عمر رضي الله عنه يصلي يوم الجمعة ركعتين في بيته، يقول هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي سنة بعدية للجمعة هو أن نصلي هاتين الركعتين في البيت كما فعل ابن عمر رضي الله عنه وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والجمعة ليس لها سنة قبلية كما قال في الرواية الثانية، كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة، لكن هذه ليست من باب إنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها صلاة مطلقة، هذه سنة مطلقة. يبقى غير نقول سنة راتبة، يبقى نقول إن إحنا لما بنيجي نصلي كده يبقى الظهر، يبقى نصلي أربع ركعات قبل الظهر سنة راتبة، يبقى دي سنة قبلية، سنة قبلية نقول يبقى دي هذه سنة قبلية. وغير السنة المطلقة نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال من ابتسم الجمعة ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت إلى الإمام. يبقى ذكر أن الإنسان يعني يبكر إلى يوم الجمعة، ودي سنة كما أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وكان المعلوم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه يأتي مبكرا إلى المسجد في يوم الجمعة، كان يأتي مبكرا إلى المسجد يوم الجمعة. قلنا لو أتى الإنسان مبكرا إلى المسجد يوم الجمعة ماذا نفعل؟ نقول فلتصلي ما قدر الله لك أن تصلي حتى صعود الإمام إلى المنبر. يبقى فيها إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، أجود ما يفعل الإنسان في ذلك التوقيت هو أن نعمر هذه اللحظات بالصلاة، كما قال وبين صلى الله عليه وسلم من اغتسل الجمعة ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له. يبقى صلى ما قدر له، يبقى هنا نافلة مطلقة، تصلي كم ركعة قلنا لا حرج ولا عتب الإنسان إن هو يعمر تلك اللحظات، بل هذا أجود ما يفعل كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم. وبينا أيضا أن يوم الجمعة يبقى ليس هناك وقت ينتهي الإنسان فيه عن الصلاة، وأن رواية عقبة بن عامر كما بينا يبقى ثلاث ساعات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا، وأن منها عندما تكون الشمس في كبد السماء، تكون الشمس في كبد عندما يكون قائم الظهيرة، قلنا يبقى قبل صلاة الظهر كده بحوالي 10 دقائق، يبقى الوقت ده الذي تصجر فيه جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا يوم الجمعة. يبقى يوم الجمعة كده نقول هذا الوقت كأنه ملغي. يبقى كان رواية عقبة ابن عامر رضي الله عنه في يوم الجمعة يبقى فيه ساعتين فقط، اللي هي عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح رمحين، عندما تتضيف الشمس للغروب. أما اللي هو التوقيت يبقى قبل الزوال عندما تكون في كبد السماء، يبقى هذا بينطبق على كل الأيام إلا في يوم الجمعة. لذلك كما قال وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم أنه سواء الجمعة فصلى ما قدر له ثم جلس ينصت إلى الإمام، يعني معنى الكلام أنه يصلي لغاية لما يرقى الإمام على المنبر، ففيش وقت ممنوع يبقى ينتهي فيه الإنسان عن الصلاة، لكن لك أن تعمر هذا التوقيت الصلاة، هذا أجود ما يفعل الإنسان في ذلك. لكن هذه الصلوات يبقى دي ما يقولش والله دي قبل السنة قبل الجمعة، نقول لا هذه ليست بسنة قبل الجمعة. بالضبط كده لما نقول في صلاة العيدين لا سنة قبلية ولا سنة بعدية، نقول في صلاة العيدين كده لا سنة قبلية ولا سنة بعدية، لكن ترى لما نصلي العيد في المسجد يبقى إن دخل المسجد صلى الصلاة اللي بنصليها دي تحية مسجد، نصليش والله دي سنة قبلية، يبقى هذه تحية مسجد. قلنا الآن إنسان معلوم إن دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول الله أنت بتصلي ليه؟ ده لا سنة قبلية ولا سنة بعدين، هو بيصلي سنة قبلية مختصة بالعيد، لكن بيصلي في الحالة دي يبقى تحية المسجد، يبقى تجوز تحية المسجد، يبقى نسمهاش والله دي سنة قبلية. هنا كذلك أيضا يبقى نقول عشان أصلي سنة الظهر القبلية يبقى بعقد النية على كده، بعقد النية غير لما أصلي ركعتين دي سنة مطلقة. يبقى لو إنسان كده بعدما رفع الأذان، بعدما رفع أذان الظهر فقام يصلي، نقول لابد أن أنت السنة دي تكون مقصودة، يبقى سنة مقصودة، يبقى نقول لك والله بتصلي ايه، بصلي ركعتين، يبقى دي سنة مطلقة، دي مش داخلة اساسا في السنة المقصودة اللي هي السنة الراتبة. السنة الراتبة دي سنة مسببة، سنة مسببة في الحالة دي لازم يتم جمع النية لها، يتم جمع النية لها، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر ان اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضة عشان يصلي صلاة استخارة، يبقى لازم اعقد النية قبل الدخول ان دي صلاة استخارة، عقد النية دي تحية مسجد، عقد النية دي سنة قبلية للظهر، لكن غير النافلة المطلقة، غير النافلة المطلقة. يبقى نقول ان دي نافلة مسببة لها سبب لها اسم كده، يبقى لازم من عقد النية اليها، لان انما الاعمال بالنيات. اللي يميز ما بين السنة المطلقة والسنة الراتبة او المسببة وما بين الفريضة، كل دي صلاة، كل دي صلاة، اللي بيميز ما بينها النية، يبقى النية لابد فيها من التمييز. ولذلك في بعض الأحيان الإمام بيخطأ مثلا كده في صلاة التراويح، الإمام بيخطأ في صلاة التراويح فبيجي يقول جيب الركعة الثالثة، ركعة الثالثة خلاص اعتبر الوتر، نقول له لا، ده الوتر ده لازم انك انت تدخل الى الصلاة وانت قاصد الصلاة دي، لازم يكون عقد النية كده قبل بدء الأمر. فما ينفعش ان انا والله جات كده قدر ان هو امر ركعة الثالثة فقال خلاص صليها ركعة ثالثة واعتبرها الوتر، نقول له لا، ده الوتر ده لازم يكون مقصود، يبقى الصلاة اللي هي مسببة كده لازم تكون مقصودة، عشان تكون مقصودة يبقى لابد من جماع النية قبل انشاء ذلك العمل، قبل انشاء هذا العمل. فلذلك يبقى هو بيصلي، فدي الصلاة سنة مطلقة، ارشد الى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال يصلي يعني ما قدر له ان يصلي، يبقى دي نقول ارشد النبي صلى الله عليه وسلم ان الوقت ده اساسا يمتد فيه الصلاة لغاية لما يرقى الامام على المنبر، يبقى نقول ارشد الى هذا العمل، لكن هذه سنة نقول مطلقة، وبالتالي ليست هذه بسنة قبلية للجمعة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يطيل الصلاة قبل الجمعة، كان يطيل الصلاة قبل الجمعة وكان يطيل فيها القراءة، قال يصلي بعدها ركعتين في بيته ويحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، كان بيفعل عليه الشطر الثاني، مش مقصد ابن عمر رضي الله عنهما كان يفعل ذلك، قلنا لان معلوم ان من السنه الامام بياتي ثم يرقى على المنبر مباشره، الامام ما بيجيش كده يصلي تحت المسجد ويجلس، لا، ده هو الامام اساسا يوم الجمعه من المسنون من السنه، قلنا ما فيش حركه طبعا لو الامام جاء قبل توقيت الجمعة وركع ركعتين وجلس، ما فيش حرك في كده، لكن الأمر المسنون بالنسبة للإمام إنه يأتي ثم يرقى المنبر، ده المسنون. يبقى قول ابن عمر رضي الله عنهما كما يقول نافع كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيتي ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، يبقى كان يفعل ذلك اللي هي صلاة ركعتين في البيت، مش مقصده الشطر الأول، المقصود الشطر إيه؟ الثاني. قلنا الشاهد من كده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي ثم يرقى المنبر، يبقى نقول في حق المأموم التبكير والتهجير إلى يوم الجمعة، وكذلك في حق المأموم أنه أن يصلي أو يعمر تلك اللحظات بصلاة حتى يعني صعود الإمام إلى المنبر، حتى صعود الإمام. يبقى قول ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى كان يفعل ذلك، يفعل الشطر الثاني اللي هو يصلي ركعتين بعد صلاة الجمعة في بيت، أما الأول فهذا من اجتهاد ابن عمر، وقلنا أو اجتهاد الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، قلنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من التزم الجمعة ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له، قلنا ممكن الإنسان بيصلي تحت المسجد ويجلس يستغفر، يجلس يسبح، يجلس يقرأ قرآن، مفيش حرج، لكن ده إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم ان يعني ايضا نعمر تلك اللحظات بالصلاه، والصلاه غير ممنوعه في ذلك التوقيت، الصلاه غير ممنوعه في ذلك التوقيت، لكن نقول انها سنه مطلقه وليست من السنن الراتبه على الجمعه او السنه القبليه ليوم الجمعه. كذلك ايضا قال وقد جرت عاده الناس انهم يصلون بين الاذانين يوم الجمعه، معلوم ان الجمعه هنا في مساجد بتؤذن اذان اول والأذان الثاني، قلنا الأذان أساسا يبقى كان بيتم عندما يجلس الإمام على المنبر، كما بينا أن هذا الأذان يرفع بين يدي الإمام، قلنا الأذان الثالث أنشأه عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه في الزوراء، يبقى كان في سوق الناس، فقلنا في مساجد بتعتاد ان هي ترفع الاذان الاول وبعد كده الاذان الثاني لما يكون الامام على المنبر. فيقول وجرت عادة الناس انهم يصلون بين الاذانين يوم الجمعة متنفلين بركعتين او اربع نحو ذلك الى خروج الامام. قال وذلك جائز ومباح وليس بمنكر من جهة كوني صلاة، وإنما المنكر اعتقاد العامة منهم ومعظم المتفقين منهم أن ذلك سنة للجمعة قبلها كما يصلون السنة قبل الظهر، كل ذلك بمعزل عن التحقيق. قلنا مسألة دائما يعني الإنصاف، ومسألة أيضا يعني توجيه الكلام، يعني معلوم أنه هو البعض بيصلي لما بيرفع الأذان الأول نجد أن الناس بتقوم تصلي، طب يا ترى بيصلي إيه؟ يصلي إيه؟ نقول يعني هو قال يا ترى بين الأذان والإقامة يبقى ده في صلاة اللي هي بتاعت الأذان. نقول الأذان الأول ده يعني المفترض الأذان ما يتمش ولا يرفع إلا عندما يقعد الإمام على المنبر، فالأذان أساسا يرفع بين ذا الإمام، لكن نقول من عادات بعض المساجد يأذن الأذان الأول ويترك للناس فرصة عشان يصلوا ركعتين وبعد كده بيأذن الأذان لما بيرقى الإمام على المنبر. فيا ترى الركعتين اللي بيصلوها الناس دول ايه يا ترى ايه حكمها دي؟ يا ترى هل دي خاصة بالأذان؟ لأن يعني طبعا ما بين الأذان والإقامة صلاة لمن شاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هل دي بقى مسنونة اللي هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، قال ان هو الوقت ده وقت صلاة بصفة عامة، يبقى لكن نقول حسب معتقد الإنسان. فالبعض بيظن ان ايه ده أذان يبقى انا هنشغله صلاة، يقول لك ده خطأ كده، خطأ خطأ ان انا اقول دي صلاة خاصة بالأذان، بين كل أذان وإقامة وبين كل أذانين صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فدي صلاة تأذينه. ولكن يا ترى دي تختص بيوم الجمعة؟ لا، هو الصلاة فيها مسموح، مسموح ان انا اصلي، فهي ليست بالسنة القبلية يوم الجمعة وليست هي خاصة بالأذان. الناس اعتقدوا ان هو بعد الأذان كده نصلي هذه الصلاة، يبقى نقول الصلاة بتاعته صحيحة بس لو ما سمهاش، لو ما سماش الصلاة، وإلا هنجد ان هو اعتقاده ان دي خاصة بالأذان. نقول له لا، يعني انت لو صليت احنا مش هننكر عليك ذلك الأمر، لأن طبعا الوقت ده مسموح فيه الصلاة لغاية لما يرقى الإمام على المنبر. لذلك قال جرت عادة الناس أنهم يصلون بين الأذان يوم الجمعة متنفلين بركعتين أو أربع ونحو ذلك إلى خروج الإمام. قال وذلك جائز ومباح وليس ممكن من جهة كونه صلاة، يبقى لو من جهة أنه صلاة نقول الوقت ده وقت صلاة، مفيش حرج أنه يصلي في ذلك التوقيت، في ذلك التوقيت. قال إنما الممكن اعتقاد العامة منه ومعظم المتفقين منهم أن ذلك سنة الجمعة قبلها، بعض يظن دي يبقى دي ركعتين سنة بنصليها قبل الجمعة، وده اعتقاد خاطئ، أو إن إحنا دي سنة بنصليها عشان الأذان، نقول اعتقاد خاطئ، يبقى الخطأ في هذا الاعتقاد. ولكن نقول إن هو وقت أساسا ما ننكرش فيه الصلاة، ما ننكرش فيه الصلاة، طب الأمر يحتاج توجيه فقط، توجيه، يعني زي ما البعض كده بيظن إن هو في بداية رجب كده لا بد إن الأيام الثلاثة الأول من رجب تصام، وده معتقد عند الناس أو عند بعض الناس إن رجب أول ما يدخل رجب كده غارة رجب يبقى لازم يصوم الأيام الأول، يصوم الأيام الأول. نقول والله الصوم مباح مشروع، لكن هو عشان يعتقد إن رجب ليه خاصية معينة أو الثلاثة الأول من رجب ليه خاصية معينة هو ده الخطأ، وبالتالي ماذا نفعل؟ في بعض الأحيان البعض بينكر إنكار شديد، قول دي بدعة، إيه البدعة اللي فيه؟ الصوم بدعة ولا هو ارتباطه بالتوقيت ده؟ لو ارتباط بالتوقيت لكن الصوم مش بدعة، فعلى ذلك يبقى إحنا أساسا يبقى عندك إنصاف وعندك تفصيل للمسألة، يبقى نقول والله الصوم صحيح بس ما تربطوش إن ده لابد عشان ده أول رجب كده، مفيش وردة الحاجات دي، لأن إنك أنت تصوم من كل شهر ثلاث أيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا البعض لما بينكر كده يقول بدعة، فأنت هتقول للراجل كأنك تقول له والله افطر بقى، يقول له لا الصوم صحيح بس هنا يوجه الكلام، هصحح له الاعتقاد فقط، صحح له مسألة اعتقاد. فلابد إن إحنا مسألة الفقهية تبقى أنت دقيق، تحول له اتجاه الأمر فقط، فهو والله هو فعل طاعة ولا معصية؟ بيفعل طاعة ومقصده، ومقصده إنه يتقرب يا رب سبحانه وتعالى، ولكن نقول له إنه أخطأ لما اعتقد إن ده خاصة برجب أو رجب ليه خاصية عن غيره من الشهور، فنقول له لا رجب كغيره من الشهور، رجب كغيره من الشهور. وهذه الأيام بيصومها نقول والله أفضل أيام تصومها اللي هي 13 و 14 و 15 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإنك أنت لو أراد أنه يزيد من الصوم لا حرج، يعني لا حرج أنه يزيد من الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمن الحرم مطرب، سمن الحرم مطرب، يبقى نقول ده كشهر حرام ما فيش حرج نحزر، لكن كخصية الرجب ما لهوش خصية على غير من الشهور، مش خصية على غير من الشهور. فعلى ذلك يبقى احنا بنأكد عليه يفعل الطاعة، لكن نقول صححنا له الاعتقاد. لكن احنا ساعات عشان اعتقاده خطئ بنقول له والله يعني كل ده خطأ. يقول لك انسان مثلا يعني والله يعني رزق كده بشقة جديدة، فيقول انا هذبح، فيقول لك والله انت هتذبح كده عشان دفع الحسد، وكذلك ايضا عشان يبقى ان دماء لابد تسكب على العتبة كما يقولون، يبقى نقول له والله لا الكلام ده خطأ، سكب الدماء على العتبة او اعتقاد ان ده بيدفع عنك الحسد او المضرة كل ده خطأ، لكن هو في اساسا لحاجة جديدة وقيرة كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ذبيحة كده لشكر النعمة. فاحنا بينه طالما هو عايز يفعل طاعة نقول له خلي بالك، يبقى النية انك انت لشكر النعمة، وبالتالي في ذلك الامر، لكن اياك انك انت تعتقد ان ده لابد من سكب الدماء على العتبة عشان ندفع الحسد، ندفع كذا ندفع كذا، نقول لا ده اعتقاد خطأ. فعلى ذلك يبقى احنا صححنا الاعتقاد، لكن ندفعه الى فعل الطاعة، ندفعه الى فعل الطاعة. لكن في بعض الاحيان احنا بندفع الامر اشارة هذا بدعة دي هتكون ميتة، ده نبين له الحكم، لكن نخليه يذبح وازاي نصحح له الاعتقاد بتاعه وازاي نصحح له النية بتاعته. فلذلك يعني كما ذكر ان دي عادة الناس بيصلوا هذا الصلاة، ولكن نقول بنصحح له الاعتقاد من جهة صلاة صحيحة التوقيت ده لو صلى فيه، لكن هو ربطها بشيء معين، احنا صحح له بس الامر ده لانه بيفعل خير، وهو مقصده فعل الطاعات وفعل الخيرات، فعل الطاعات وفعل الخيرات. ثم ذكر ايضا في رواية عن عمرو بن عطاء ان نافع بن جبير رسله الى السائل ابن يزيد ابن اخت نمر يسأله عن شيء رأى منه معاوية في الصلاة، قال صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلمت قمت في مقام فصليت، فلما دخل أرسل إليه فقال لا تعود لما صنعت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج. ولما تصلي نافلة بعدها لكن تخرج تنتقل من مكانك تخرج إلى بيتك أو أنك أنت تتكلم، قلنا عشان يبقى في الحالة دي فصلنا ما بين الفريضة والنافلة، فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ألا توصل صلاة بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، حتى تتكلم أو تخرج. يبقى جاز هنا إن إحنا أساسا نصلي في المسجد أو يصليها في بيته، لكن لو صلاها في المسجد يبقى نقول إنك أنت تفصل ما بين الفريضة وهذه النافلة، تفصل بكلام أو انتقال من مكان إلى آخر. قلنا حتى نفصل بين الفريضة والنافلة، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نصل الفريضة بالنافلة، أن نصل الفريضة بالنافلة إلا بعدما يتكلم الإنسان أو يخرج، يبقى فصل ما بينهم بكلام من كلام الناس أو أن احنا أساسا انتقلنا إلى موضع آخر فصلنا فيه تلك النافلة. ثم ذكر أيضا رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعا، وإذا كان بمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين قال ويصلي في المسجد. فقيل له فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يفعل ذلك. قال أيضا مقصد ابن عمر رضي الله عنهما من قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك أي يصلي هذه النافلة البعدية لصلاة الجمعة في بيته، يبقى قال وإذا كان المدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين قال يصلي في المسجد. قال ده فقيل له فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك أي قال يفعل ذلك لو يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته، بعد الجمعة في بيته. فقال كون ابن عمر كان يصلي بمكة بعد الجمعة ركعتين ثم أربعا لكان المدينة صلى بعدها ركعتين في بيته، فقيل له فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. قال فإذا ذلك علم، ولا ظن أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك بمكة، إنما رد رفع فعله بالمدينة فحسب، أنه لم يصح أنه صلى الجمعة بمكة، وعلى تقدير وقوع ذلك بمكة منه فليس ذلك في أكثر الأوقات بل نادرا، ربما كانت الخصائص في حقه بالتخفيف في بعض الأوقات، فإنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب احمرت عيناه على صوت واشتد غضبه كأنه منذر جيش. قال يبقى الكلام ده مقصد ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يبقى أنه يصلي ركعتين في بيته بعد الجمعة. ثم ذكر بعد ذلك الرواية التالية من كان يصلي بعد الجمعة قال فليصلي أربعا، قال من كان يصليها بعد الجمعة فيصلي أربعا. وقال ابن يونس وإذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعا، فصلوا بعدها أربعا. قالوا إن هو يصلي ركعتين في المسجد وركعتين في بيته، يصلي ركعتين في المسجد وركعتين في بيته. ولو صلى الأربعة في المسجد نقول لا حرج في ذلك الأمر، لا حرج في ذلك الأمر. يصلي أربعة في المسجد أو صلى ركعتين في المسجد ثم استكمل بعد ذلك وصلى الركعات الأخرى أي ركعتين لما يصل إلى بيت، لما يصل إلى بيت. فجواز نحن نصلي أربع ركعات قلنا في المسجد، أو نصلي يعني ركعتين في المسجد ثم نصلي ركعتين في البيت، أو يصلي ركعتين في البيت كما ذكر ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. ثم ذكر آخر هذه الأبواب والتراجم تحت أبواب تفريع الجمعة، قال باب في القعود بين الخطبتين، قال باب في القعود بين الخطبتين. مش أكثر النسخ أو غالب النسخ لعلها ما فيهاش هذه الترجمة، لكن هذه ترجمة باب في القعود بين الخطبتين، وده آخر ما ترجم له أبو داود رحمه الله تحت أبواب تفريع الجمعة. قال في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين، كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ، رأه قال المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس فلا يتكلم ثم يقوم فيخطب. قلنا هذه رواية أيضا سبق أن بوب لها أبو داود رحمه الله، قال باب الجلوس إذا صعد المنبر، قال باب الجلوس إذا صعد المنبر. نفس الرواية يترجم لها هذه الترجمة الثانية باب في القعود بين الخطبتين، في قعود بين الخطبتين. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين، كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ، رأه المؤذن. يبقى دي كانت الترجمة الأولى باب الجلوس إذا صعد المنبر، الإمام بيصعد المنبر ثم يجلس ثم يقوم فيخطب ثم يجلس، والترجمة الثانية يبقى على الشاهد الثاني ده ثم يقوم فيخطب ثم يجلس فلا يتكلم، اللي يجلس بين خطبتين ثم يقوم فيخطب. فلذلك قال أبو داود رحمه الله باب في القعود بين الخطبتين. يبقى نقول هي رواية واحدة لكن ممكن نترجم لها أكثر من ترجمة، أكثر من ترجمة. وده الأمر معهود عن الإمام البخاري رحمه الله أنه كان بيقوم بتقطيع الأحاديث على حسب طبعا الأحكام الفقهية، على حسب الأحكام الفقهية. فهي رواية واحدة لكن نقول لها أكثر من توجيه ولا أكثر أيضا من حكم هنا الأحكام، ويترجم لها على حسب الشاهد من تلك رواية. فهذه رواية سبق أن ترجم لها أبو داود رحمه الله كما قلنا تحت باب الجلوس إذا صعد المنبر، وهنا أيضا ترجم نفس الرواية باب في القعود بين الخطبتين. ودي آخر التراجم التي ترجم لها أبو داود رحمه الله تحت أبواب تفريع الجمعة. هننتقل بعد ذلك في كلامه إلى باب صلاة العيدين، هيتكلم عن صلاة العيدين، وهيتكلم أيضا عن جانب الأحكام المتعلقة بصلاة العيدين. احنا ان شاء الله تعالى يعني هنستكمل المره القادمه، ولكن هنبدا باذن الله سبحانه وتعالى من غد نتكلم عن كتاب الصيام، نتكلم ان شاء الله تعالى تحت كتاب الصيام ايضا من السنن. يبقى ان شاء الله تعالى احنا هناتي بكتاب اللي هو خاص بكتاب الصيام، قلنا عشان ندرك الكلام باذن الله سبحانه وتعالى من خلال ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من احكام من خلال هذه المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا حتى يعني قبل رمضان نكون انتهينا من التعرف على أحكام الصيام من خلال سنن أبي داود رحمه الله. بعد كده حنستكمل الكلام عن الصلاة البقية التي أذكرها في مصنف. نكتفي ذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.